الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز تحديد الشعر قصو أطرافه من الأمام والخلف بالتساوي أم لا؟ الحمد لله، نعم، لا بأس بذلك إذا كان المأخوذ منه من كل الشعر، من جميع أطرافه، منها هنا وها هنا، ولا يدخل هذا في مسمى القزع المنهي عنه شرعا في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القزع بأن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، بمعنى أن يؤخذ من مقدمه ويترك مؤخره موفرا، أو يؤخذ مؤخره ويترك مقدمه موفرا، أو يؤخذ جانبه الأيمن، أو يؤخذ من جانبه الأيمن والأيسر وتترك الهامة موفرة. فهذه أربع صور للقزع: أن يؤخذ وسطه ويترك جوانبه، أو أن تؤخذ جوانبه ويترك وسطه، أو أن يؤخذ مقدمه ويترك مؤخره، أو أن يؤخذ مؤخره ويترك مقدمه. وأما إذا كان تحديده من جميع جوانبه، من على الرقبة والجبهة وعلى الأذنين، فإن هذا لا يدخل في مسمى القزع ولا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.